ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية لمذهب الإمام الشافعي. مين ما عرفش الكتاب؟ كم واحد؟ طب ليه؟ هو قول لهم جايبينه منين؟ لا مش على الكتاب، الكتاب اهو، هو جايبين نسخ. انتوا منين؟ إيه؟ مكتبه ايه؟ دار السلام في العاشر. كل الناس جايبين من اكتر مكتبه، ما ينفعش انكم تيجوا من غير كتب. لازم كتب. المره القادمه كله ياتي بالكتب، مطلوب المتن فقط، كن جالس ومعك المتن. طيب، دخلنا في باب الطهارة الأسبوع الماضي، كان أول درس، وتكلمنا عن طهارة الماء. طيب، جزاكم الله خيرا. معنى الطهارة، حد يا ما هو تعريف الطهارة؟ طيب، اصطلاحا ماشي، المشيها لك. لا مش غلط، بس كويس ماشي. طيب قول. ماشي، ايوه كده تمام. ايوه احسنت. طيب، انت هندخل في الفصل الباقي، الماء المكروه. الماء المكروه، قال: يكره شديد السخونة وشديد البرودة والمشمس في جهة حارة في إناء منطبع في بدن دون ثوب ونزول وتزول بالتبريد. هنا تكلم عن الماء المكروه. يعني مكروه المكروه؟ لا سيبوني بقى، استنى لما اقول لكم تتكلموا هتتكلموا. المكروه الذي لا يحرم استعماله، انا هحاول اقرب لكم، الذي لا يحرم استعماله. الماء المكروه يعني لا يحرم استعماله، لكن يكره استعماله، يعني ان تستخدمه احد لا يكون آثما ويصح وضوءه بهذا الماء. هذا معنى كل الكراهة، يعني الكراهة فعل الشيء، الكراهة عدم الأصل، الكراهة عدم فعل الشيء، لكن ليس النص على عدم فعله كالمحرم. المحرم إذا نهاك، إذا قلنا هذا شيء محرم فعلته تأثم تستحق العقاب، أما المكروه إن فعلته فلا تأثم ولا تستحق العقاب، لكن غير مفضل أنك تفعله، لكن إن فعلته لست بآثم. وهنا قال: لذلك يترتب عليه شيء، إيه؟ إنك لو فعلت الشيء المكروه، الشيء اللي فعلته يصح، لا يكون باطلا أو فاسدا. فهنا قال: يكره شديد، يكره، يكره يبقى بين معنى يكره يعني شديد السخونة وشديد البرودة. يعني الماء اللي شديد السخونة أو شديد البرودة يكره استعماله. يكره استعماله في إيه؟ في الوضوء أو في إزالة النجاسة. طب أحد يعلم ليه في كراهة عندنا استعمال الماء شديد البرودة أو شديد السخونة؟ عشان؟ عشان إيه؟ طب ما هو يعني ماشي بس لسه يعني العلة ما ظهرتش. ليه الماء السخن يقرأ في زيت النجاسة والوضوء؟ وأنت لو جيت فتحت الصنبور حنفيا في الشتاء أو في الصيف كنت بشغل السخان والسخان كان على درجة حرارة عالية وجيت تحاول تتوضأ هتعرف تتوضأ؟ لا إيش؟ وهذا إيش؟ أيوة يعني مش هتتوضأ كويس لأن الماء إما سخن شديد أو بارد جدا فخليك وأنت بتتوضأ بتعمل إيه؟ لا تسبغ الوضوء يعني لا تسبغ الوضوء يعني لا تعطي الوضوء حق انك تعمل الاولى والثانيه والثالثه او تسبغ او ده فشديد الحراره وشديد البروده هيجعلك تتوضا بغير اسباغ فمين يعني اسباغ الوضوء يعني انك ايش تعطي كل عضو حقه في الغسل او في المسح ممكن تثني او تثلس ولذلك فقالوا لو كان شديد السخونه او شديد البروده هيمنع الاسباغ فيكره لذلك هتتوضا بسرعه طيب قالوا والمشمس ايه بقى المشمس وده اللي يقصده هنا يعني شديد البرودة عرفناه شديد الحرارة عرفناه الماء المشمس ايضا قالوا يكره طب هل ليه يكره الماء المشمس هل ايضا عشان الحرارة والبرودة لا لما قالوا الماء المشمس ايش الماء المشمس الماء المشمس انك تجيب كانوا يعني زمان ما عندهمش المواسير والكمام منه فكان ممكن يبقى عامل اناء كبير جدا حوض او اناء من نحاس من الحديد ويكون مكشوف على الشمس فمين الشمس اللي بتسخنه وهو في اناء حديد او نحاس فقالوا هذا يسمى الماء المشمس فقالوا الماء المشمس يكون ايش اولا شرطان شرط الاول يكون في البلاد الحاره ماء مشمس يعني انت ما تروحش مثلا دول اوروبا اللي الشمس ما بتطلعش فيها اصلا او لو حبينا نقسمها بيعتبروا مصر من الدول المعتدله في الحراره والشام اللي هي سوريا وفلسطين والحته دي من الدول البارده اللي هي فيها برود وتهامه حجاز وتهامه ونجد من الدول الحاره جدا حراره شديده فلو وضعت اناء من النحاس او من الحديد في هذه الدولة في الدول الحارة السعودية مثلا في نجد في تهامة اللي هي طبيعتها حارة وتركته للشمس هم قالوا ان طبيا يقال ان حرارة الشمس مع الماء اللي موجود في الإناء الحديد او النحاس بيحصل نوع من التفاعلات زهومة زي صدى وزهومة كده وشيء لما تيجي على الجلد تسبب البرص فقالوا دي امتى بتحصل ان يكون الماء مشمس ويحصل متى ان يكون في بلاد حاره الشمس فيه قويه جدا مع اناء لابد يكون ايه زي ما قلت بيسموه منطبع يعني ايه منطبع منطبع لما قال هنا يعني لو انت جبت عليه المطرقه ما يتكسرش انت دلوقتي لو جبت اناء بلاستيك وجبت رحت شاكوش هتضربه الاناء يحصل له ايه طب لو جبنا دلوقتي هنا على دي دقينا هتتكسر صحيح وده هيتكسر المنطبع اللي هو يتمدد لما تضرب عليه ممكن يتمدد وده بيكون فين في الحديد في النحاس في المعادن اللي زي كده يبقى ده معنى منطبع في فهم الكلمه في اناء منطبع يعني اناء لما تطرقه بالمطرقه الماده اللي فيه اللي هو المعدن ممكن يتمدد ما يتكسرش يبقى البلاستيك ما ينفعش الخزف ايه رايكم فيه لو ضربت عليه بحاجه الكسر خزف اللي هو زي الصين عشان عندكم انتوا ما كسرتش خالص صيني في البيت ربنا يحفظك ما يكسرلهمش حاجه ده الصيني اللي دايما الوالده تبقى خايفه على الصيني على طول يبعدوا عن الصيني ما يطلعش الا فين في المناسبات فقط في العزايم فهذا لو انت ضربت عليه بشيء هيتكسر يبقى هذا مش منطبع يبقى عرفنا المنطبع الاناء المنطبع اللي مصنوع من المعادن المعادن اللي تتمدد بالطرق يبقى هو الان عنده تركيبه معينه خليك معايا يا عبد الله انت بتبص في هنا ورايح هنا وجاي هنا خليك معايا المنطبع انه يكون مصنوع من الماده اللي قلت لك انه يطرق يتمدد بالطرق وان يكون موجود في بلاد حاره فيوضع فيها الماء ويعرض للشمس فقالوا هذه تركيبة بتؤدي إلى موجود مادة معينة في الإناء لو جات على الجسم تفيد البرص. فقالوا إذن يكره الاستعمال. يبقى عرفتوا ده اسمه الماء ليه؟ اسمه الماء إيه؟ المشمس. ده الماء المشمس. يبقى عرفتوا إيه هو الماء المشمس؟ والله شكلكم متشعروا بصوري وخلاص. أن يكون في إناء منطبع. يبقى لابد عشان يكون الماء مشمس يكون في بلاد حارة ويكون في إناء منطبع. أنا ما فتحت السؤال. نعم أنا ما لسه بشرح. إيه يبقى هيكون إيه السؤال؟ يعني ده سؤال تسأله محمد؟ ما أنا قعدت بقالي ربع ساعة أكسر لك في الأواني كلها عشان أفهمك. يبقى لو إناء بلاستيك مش هيبقى إيه مشمس. لو إناء خزف مش هيبقى مشمس. لو إناء فايبر يعني مثلا عشان انا اقربكم بقى اللي عنده خزان الخزان اللي مصنوع مثلا من من الفايبر او من مواد معينه ما تتمددش بالطرق يبقى ده مش مشمس. لكن لو خزان معمول من الحديد او من النحاس زمان كان فيه دلوقتي بتلاقي السل ستيل دلوقتي اكتر يبقى ايش يبقى دوت مش انها منطبع. عرفتوا يعني ايه منطبع والبرد الحار؟ طيب استنى بقى نخلص بعد ما نخلص. هو قال ده المشمس. طيب هو ليش كرهوا الكراهة؟ لماذا الكراهة هنا؟ من جهة ايش؟ الطب. لا افهموا من جهة الطب. يعني هم قالوا بأن هذا الماء لما بيتعرض إلى الشمس الشديدة في البلد الحارة ويكون في إناء منطبع فيؤدي إلى أن في مواد تضر بالإنسان وتسبب له البرص تستخدم هذا الماء. فإذا هم منعوا الماء كراهة الماء هنا من جهة الطب من جهة الطب. لذلك بيقول ايش ان ثبت طبيا ان هذا الشيء مش موجود يبقى الماء هذا لا يكره. يعني هم لسبب كراهة ذلك الماء عندنا في المذهب قالوا لانه طبيا كذا. لكن لما رجعنا للاطباء وقالوا بان هذا غير موجود يبقى هنا يمكن ان تقول ان لا كراهة في الماء. لكن احنا عندنا في الكتب قالوا بان الماء المشمس يكره لهذه العله. قلنا لو ثبتت العله الطبيه دي سنقول بالكراهه بل ممكن نقول بالتحريم كمان مش بالكراهه. ليه؟ لانه كده بيجيب حاجه بيضر نفسه والناس قال لا ضرر ولا ضرار. فاذا ثبت بان هذه الميه اللي بتكون معرضه للشمس في البلاد الحاره في الاوان اللي مثل هذه تؤدي بالبرص او بالضرر يبقى هيمنعه يبقى يكون محرم وليس مكروه. بس هو ليه قال مكروه؟ قالوا لانه مش متاكدين ان ايش ان الماء هيضر فقالوا بالكراهه لذلك. طيب خلص ولا هفتح لكم الباب. فقال هنا ايش يكره شديد السخونه وشديد البروده والمشمس في جهه حاره في اناء منطبع في بدن. يعني ايش في بدن؟ يعني لو الماء ده استخدمناه على البدن الماء ده جه فين؟ على الجسم على البدن على الجسم. قال دون ثوب. يعني دون ثوب يعني انت وجبت ثوب وغسلته في الماء ده غسلته ورجعت لبست الثوب بعدين لو نشف او اي شيء ما عرفش شيء لان الخطوره قالوا في الماء اللي يصيب البدن. لكن لو الماء وضعت فيه ثوب وغسلته ثم بعد كده لبست الثوب فلا شيء. اذا التفرقه عندنا فين؟ ان الماء ده اذا توضيت به او ازلت نجاسه. لكن لو كان الماء ده على ثوب وهكذا لبست الثوب فلا اشكال. قال وتزول بالتبريد. الكراهه دي تزول انك تبرد هذا الماء. يعني اذا جبت الماء ده خدته ثم تركته يوم برا الشمس مفيش شمس يعني بالليل او غطيته فذهبت الماء هذا المتعرض للشمس وبرده تزول الكراهه ممكن تستخدمه. انتوا مش مركزين ولا ايه؟ صح يعني فاهمين؟ طيب قالوا ايش كمان؟ في مياه اخرى يكره استعمالها. قالوا الاقوام اللي ربنا نزل عليهم عذاب في القوم السابقه. يعني مثلا قوم ثمود تعلموا قصه قوم ثمود والناقه والبئر. فقالوا الماء اللي خاص ببئر قوم ثمود لانه نزل فيه عذاب فقال لا يستعمل. موجود موجود يعني في أماكن موجود فيها هذه الأشياء موجود. أو ديار قوم لوط، أثار قوم لوط وديار قوم لوط، وفي ليه نزل عليهم إيش العذاب من الله عز وجل، فقالوا هذا الماء المغضوب أو الديار أقوام المغضوبة لا يستعمل الماء الخاص بها، فإذا لا يستخدم هذه المياه التي خاصة بالأقوام اللي حدث فيهم إيش. يعني ممكن بعضهم يقول البحر الميت، البحر الميت في جزء منه اللي هو نزل فيه مين، مين اللي خسف به في البحر مين؟ لا مش بيقولوا فرعون وهامان يقولوا ان هو لا اسمه ايه ده اللي هو نعم هام لا الثاني اللي هو قارون، مش قارون اللي عندنا، لا اللي عندنا ده ما قالوش ان هو خسف هناك، يعني مش حاله قارون ما فيش فيها مشكله، لكن البحر الميت في حدث فيها خسف هناك، لذلك في جزء يعني وقوم لوط وأماكنه، فهذه الأماكن التي حدث فيها الخسف كان فيها مياه فلا تستخدم كمان، لا تستخدم حتى للسباحة، يعني أنت تبعد عن هذا أيضا لأن هذه فيها العذاب نزل فيها. وهم المذهب عندنا قالوا مكروه، مكروه ذلك. طيب فين ليه؟ لسه ما جيناش عنده، انت رحت فين؟ لسه جايين، احنا في المشمس، احنا جايين على الماء المستعمل دلوقتي، بس انا عايز اطمن عليكم في الماء المشمس الاول. في واحد نام هنا اهو خلاص جنبه، انت فين عامل كده؟ مش جايب معاك الماء المشمس ولا تعبان؟ حد عنده شيء عشان نفسه؟ هما برضه الميه لما تكون في حاجه بلاستيك الشمس برضه بتتعرض، يعني لما الجسم درجة الحرارة بتاعته بتيجي زيقات درجة. لا لا قالوا في المعادن اللي بس اللي تقوى للتمدد هي اللي بتتأثر بالشمس، النحاس بيتمدد والحديد بيتمدد بالحرارة، البلاستيك لا يتمدد بالحرارة ولا يؤثر. أحسن، مفيش دليل، هو ده اللي أنا أريده، إن الماء المشمس حكمه عندنا من جهة الطب، فإن لم يثبت طبيا فلا حرج. طيب ندخل الذي يليه، فصل في الماء المستعمل. قال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس، فإذا أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناو للاختراق صار الماء مستعملا، والمستعمل في مسنون في مسنون والمستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. طيب وقال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس. إيه هو ما هو الماء المستعمل؟ وإزالة ولا إزالة، إيه هي يعني ولا إزالة لو عندك أو إزالة، يعني الاثنين واحد. هو هنا أتى بالنفي مرة أخرى، يعني انت عندك في المتن غير عندي، قال لا تصح الطهاره بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث، هنا عندك ولا ازاله النجس، يعني لا ولا، هنا عطف قال وازاله النجس. فاذا ادخل المتوضئ يده في الماء القليل الى اخر ما قلنا. ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل انا الان اخذت ماء لاغسل يدي تمام، اتوضأ يعني اريد اتوضأ، فاخذت الماء ومررت الماء على اليد، الماء هو على اليد كما هو طهور ما فيش اشكال، الماء اللي سيتقاطر من يدي لو انا كده جبت طبق وانا بتوضأ حطيته تحتي فغسلت وشي وماء نزل من الوجه على الطبق، جيت غسلت ايدي وبعد ما خلصت تقاطر الماء على الطبق ومسحت الرأس ونزل الماء والقدمين، الماء المنفصل عن العضو بعد غسله أو مسحه هذا يسمى ماء مستعمل. ثاني يبقى الماء المنفصل، لكن الماء العج على اليد ده مش ماء مستعمل، الماء على الوجه مش مستعمل، الماء على الرأس مش مستعمل. متى يكون مستعمل؟ إذا انفصل عن اليد وجمعته، أو انفصل عن الوجه او نزل كده من وجهي وراح واقع، هذا يسمى ماء مستعمل. مستعمل في ايش؟ مستعمل مستعمل في الطهارة، فرض الطهارة او ازالة النجاسة. تاني، في فرض الطهارة، فرض الطهارة اللي هي الغسلة الاولى، شحن الوضوء ممكن يكون غسلة او اثنين او ثلاثة. الغسلة الاولى هي الفريضة، الثانية والثالثة دي مسنونة مستحبة كمان للوضوء. فالماء المستعمل عندنا ايش هو تعريفه؟ الماء المنفصل عن العضو المستخدم في فرض الطهارة او ازالة النجاسة. عرفتوا ليه انا قلت فرض الطهارة؟ عشان الماء المتقاطر بعد الغسلة الثانية او الثالثة ده ليس مستعمل عندنا. لما اتكلم لوغاريتمات صعب؟ ايش؟ ما انت فيه ينفع تتوضع اكتر من ثلاثة؟ ينفعش. طيب يبقى هو لما قال هنا ايش؟ طيب لا تصح، يعني يقصد ايش؟ لو واحد جمع الماء ده بقى قاعد فضل قاعد كده ويدخل عامل طبق، كل ما حد يتوضى من البيت المايه اللي بيتوضى بيها بتنزل في الطبق، لا تفهمي ايش بالضبط الماء المستعمل تعريفه. احنا لسه في تعريف الماء المستعمل. قلنا تعريف الماء المستعمل الماء المنفصل عن العضو. طب العضو ده الماء بستخدمه في ايه؟ اما في ازالة النجاسة، لو انا كنت بزيل نجاسة والماء ده منفصل يبقى الماء اللي بعد ازالة النجاسة ده يسمى ماء مستعمل، استعملته في ازالة النجاسة وده شيء فريض علي، او ماء بستعمله في الوضوء بس في الغسلة الاولى اللي هي الواجبة علي، مع غسل الوجه اول مرة، مع اليد، مع الرأس، مع القدمين. الماء المنفصل عن العضو بعد الغسل، الغسلة الاولى، هو ده يسمى المستعمل. لكن المنفصل بعد الغسلة الثانية أو الثالثة لا يسمى عندنا مستعمل. واضح الآن يا أستاذ ولا لسه؟ لا. ما هو أنا بقى قبل. يبقى إذا الماء المنفصل نعم ده يسماش مستعمل. يبقى المنفصل عن العضو المستخدم هذا الماء في إيش؟ في فريضة وضوء. هي الغسلة الأولى أو ذات النجاسة. يعني عملي كده أنا رحت بتوضى، وأنت بتتوضى حطيت طبق تحتيك، قلت الدنيا المايه بتقطع والمايه غالية جدا، والولد قاعد يدفع فلوس مايه قد كده، احنا هنوفر له مايه، حط يا ابني طبق تحتينا واحنا بنتوضى، كل ما نتوضى جمع مايه، كل ما نتوضى جمع مايه، جيت في الوضوء الثاني لا معانا مايه، بتوضى بقى بالمايه دي. هنا قال ايش؟ لا يصح، لا تصح الطهاره بالماء المستعمل. يبقى الماء المستعمل اللي هو لازم اقول لك ليه الماء، اي هو مش ماء الباقي، ما ممكن تكون انت عندك طبق واستخدمت منه ميه في الوضوء وتبقى شويه في الطبق ده متبقي، ده ما اسموش مستعمل، ده اسمه فضل الماء. يعني انت عندك طبق مليان ميه، الميه قطعت وعندكم طبق هتتوضى، فضيت بشويه وفضل شويه في الطبق، اللي فضل دلوقتي انت ما استخدمتهمش اصلا، ده اسمه ماء متبقي، فضل ماء، ده مش مستعمل، ده مش ايه؟ مش مستعمل. المستعمل اللي تقاطر من بعد العضو، انفصل من بعد عضوك وانت جمعته، ده اللي يسمى المستعمل. المذهب يقول ايش؟ لا تصح الطهارة بيه، يعني لو توضعت بيه طهارت وضوء غير صحيح. نعم، ده لو انت بتفرق بقى، هجمع المايه بتوع الاول وهنا المايه بتاعت التاني، فالمايه اللي طالعه من الاول دي تسمى ماء مستعمل، لا يصح ايش الطهاره بيه. لا ده مفيش مشكله عندنا، لان هو لم يتادى به فرض، يتادى به سنه. هو ايش عشان تفهمه هو ليه الكلام ده؟ هو يريد ان يقول ايه؟ انتوا غلط هنا فاهمين؟ عشان انا بديكم بقى هو ليه كده، عشان انتوا تيجوا تقولوا هو ايه عن الموضوع ده. هو بيقول ايش؟ انت لما احدثت حدث اي حدث، نوم، دخلت الحمام، اي شيء، انتقد الوضوء صح؟ بقى حكمك انك محدث، المحدث ده مانع من الصلاه صحيح؟ طيب انت تريد الان عشان تصلي تتوضا، صح؟ فقالوا ايش لما تأتي للوضوء المانع اللي كان عندك أثناء ما انت محدث للصلاة، فلما انت توضأت انتقل المانع منك للماء. مش انت لما احدثت كان عندك مانع من الصلاة، فقالوا لما توضأت وجيت الغسلة الاولى المانع اللي كان عندك انتقل الى الماء. الماء كان سبب يرفع الطهارة، مش ما بيرفع الطهارة، بيحدث طهارة، بيرفع الحدث، اسف، بيرفع الحدث يعني بيجعلك متطهر. فقال الماء ده رفع حكم الحدث، فاخذ المانع اللي كان عندك اللي ما تعرفش تصلي بسببه اصبح في الماء. فلذلك قالوا اذا الماء مستعمل ففيه المانع انتقل اليه فلا يستعمله مرة اخرى. ده ايه؟ ده المخ او ده الفهم اللي بيقولوا به ذلك. فهمتوا؟ ذلك يقول المانع انتقل. خلاف بقى الغسلة الثانية والثالثة، انت بقيت متوضئ اصلا فما فيش مانع، فلما استخدمت الماء في الثانية والثالثة لم ينتقل المانع الى الماء، لذلك قالوا لا اشكال لك تستخدمه. فهمت يا صغير؟ مفهمتش؟ طيب انت فهمت موضوع المانع؟ ها؟ لا، عشان انت لما جيت تجيب المية على الغسلة الثانية انت كده متوضئ ولا محدث؟ يبقى الاولى كنت انت ايه؟ فانتقل من الحدث للماء، في الثانية انت اصلا متوضئ الى انتقل. فعرفت الفرق بين الاولى والثانية؟ فهمت الان؟ يا شباب في حاجة واضحة؟ طيب على الفيس واضحين واضح الدنيا ولا في مشاكل؟ طيب قال لا تصح الطهارة، يبقى أصبح الطهارة إيش؟ لا تصح. يبقى من توضأ بهذا الماء أو زال النجاسة بهذا الماء لا يصح الوضوء. طيب قال القليل، يبقى ده بيتكلم عن الماء المستعمل القليل. خليكم معايا يا شباب عشان انتوا بتقعدوا تتكلموا بتشوشوا على بعض وانا بقعد اعيد تاني، لو بشوفكم كده يبقى انا حاسس انتوا تهتوا، فبحب ارجعكم. فالماء المستعمل القليل اللي هو القليل يعني ايش؟ اللي هو بعدين كده بتكروا هيجي لنا حاجه اسمها القلتين، يعني ماء قليل لم يبلغ القلتين، ماء في طبق في زجاجه قليل، المهم انه قليل، ده اللي احنا بنقصده ماء مستعمل قليل. طيب لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس. طيب في بقى صورة، قال فإذا أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناوي للاحتراف، يعني أنا عندي طبق الآن غسلت وجهي، غسلت الوش الأول الوجه أول فرض صح؟ طيب ورحت مدخل يدي في الطبق، إما بدخلها عشان أخد ماء يختلف طبق فيه ماء، لا ماء عادي، الماء عادي، أنا عندي طبق فيه ماء أهو، غسلت وجهي الأول ولو عايز أدخل إيدي في الطبق، إما أدخل إيدي في الطبق عشان أخد منه أختلف عشان أتوضأ، أو أدخل إيدي عشان أتوضأ في الطبق. فاهم؟ هو بيقول إيش هنا؟ إذا أدخل المتوضئ يده في الماء القليل، دخلت إيدي في الماء القليل بعد غسل الوجه غير ناوي للاختراف، لو أنا عايز أختلف يبقى عندي نية أنا جاي أخد الماء عشان أستخدمه، فده ما فيش مشكلة فيه، ما يبقاش مستعمل. ليه؟ لأن أنا نيتي كأني مغرفة، عارف الكوباية كوز عايز أخد شيء بيه، فدخلت لو أنا عملت بيه كده وخدته في مشكلة، بتجيب مية عشان أتوضع. وأنا كذلك لو دخلت إيدي وأنا ونيت إن أنا دي غرفة كأني آلة، كأني الكوباية اللي أختلف بها، فما فيش مشكلة. استنى، فكأني ما فيش مشكلة هنا، عنديش أي مشكلة شرعية. لكن لو دخلت إيدي وأنا مش ناوي الاختراف يبقى كأني ناوي إن أنا بتوضع، يبقى لو دخلت إيدي وطلعتها الماء اللي موجود بقى ده، ما انا دخلت ايدي في الطبق، اصبح الماء اللي موجود بعد كده منفصل عن العضو ده ولا لا؟ اصبح الماء ده ايه؟ مستعمل. انتوا متخيلين الصوره اللي انا اجيب طبق وميه؟ اجيب طبق وميه بجد لو عايزينها، ممكن نبعت نجيب طبق من هناك وميه ونوريكم الصوره عمليه، مش مشكله، انا بتكلم بصدق مش فيها شيء. نعم. لو انا استعملت الماء ده ان انا عايز اغسل وشي عادي واسيب عادي يعتبر بتحاول انك لا عادي ممكن تستخدمه بلاش مش الوضوء. تاني الجمله دي عشان انتوا جايبين الليله بقول لكم معاكم الكتاب لان احنا بنشرح الكلام الكلام ده كل كلمه انتوا تفهموها. عشان كده قال فاذا ادخل المتوضئ يده في الماء القليل ماء قليل ودخلت يدي قال ايش بعد غسل الوجه. ليه قال بعد غسل الوجه؟ انا عايز اقول لك انك ابتديت الوضوء ما هو بعد غسل الوجه ايه اليد. طيب غير ناوي للاختراف لو انا بنتوي كنت بنتوي ان انا احترف مفيش مشكله يبقى كاني بدخل ايدي واجيب ميه ادخل واجيب ميه ده مش متوضا. دلوقتي وانا بجيب ميه مش معناه ان انا ناوي اقترف. مش احنا قلنا الماء المستعمل المستخدم في ايش في فرض. انا كده لا مش ناوي انا مش بستخدمه في فرض انا بستخدمه في ايه بنزح ميه. طيب صار الماء لكن لو انا حطيت ايدي ومش ناوي الاختراف يبقى انا ناوي غسل اليد صار الماء مستعملا. يبقى الطبق ده كده اللي باقي فيه الميه هتبقى مستعمله. ليه بقى مستعمل؟ لان دخلت ايدي بنيه وضوء مش بنيه اختراق فاصبح الماء ورحت رايح شايل ايدي فاصبح الماء اللي كان ملامس ايدي فضل في الحوض في الطبق وانا ايدي خرجت يبقى ده الماء المنفصل عن العضو اهو بقى ماء ايه مستعمل. معلش هو الفقه مش سيره يعني لازم تركزوا معي. فهمتوا؟ ادم فهمت ابو علم صغير نور انت خلاص وقعت فهمت مروان انت مش معانا خالص معانا. طيب والمستعمل في مسنون كالغسله الثانيه والثالثه تصح الطهاره به. ده معناه ايه بقى اشرحوا لي انا قلت له الجمله دي ما انتوا فهمتوا حدث المستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. يعني الماء اللي بستخدمه في الغسلة الثانية والثالثة دي سنة مش فريضة فينفع ان انا استخدمه تاني ايش اللي احنا قلناه ده اللي يقصده. المسنون يعني سنة يعني مش فرض اللي هي الغسلة الثانية والثالثة. طيب نعم. طب لو انا استعملت الماء ده لو يعني عندنا لا يستخدم في ازاله النجاسه ولا الوضوء. الماء المستعمل لا يستخدم بذلك. طب هما ليه هما بيقولوا بذلك؟ هما طبعا انا بينت لكم ليه على مساله انتقال المانع بس ده اجتهاد مفيش فيه دليل. هما بيقولوا عندنا ان هذا الصحابه رضوان الله عليهم مع شده حاجتهم للماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الماء كان قليل ومع ذلك لم يكونوا يجمعون الماء ويتوضؤون به مره اخرى. يعني هو الماء كان عندهم شحيح كان هما بيحتاجوا الماء فلو كان يمكن ان هما يجمعوا الماء اللي بينزل بعد الوضوء ويستخدموه مرة أخرى لكان يجوز لكانوا فعلوا ذلك. فقالوا لما ترك الصحابة فعل ذلك علمنا بأن الماء المستعمل هذا له حكم وأنه لا يصح استعماله مرة أخرى. فهمتم ليش هما؟ لأن مفيش دليل غير ذلك. هو الكلام اللي بنقوله ده مش كل المذاهب بتقول به بل عندنا علماء بس احنا دلوقتي بنتكلم ونشرح الكتاب فيعني في حاجات من اللي هنقولها مش هتبقى راجحة ممكن تبقاش راجحة بس احنا مش هنتعرف ليها الآن دلوقتي بنضبط اللي احنا بنذكره. لا مش دلوقتي في الكتاب ده لا عشان الكتاب ده لسه مستوى اول احنا هنتكلم في المذهب لكن انا هشير عليكم بعد شويه كده يعني بعد اوقات لما لكم ماشيين معايا ان خدوا بالكم منطق. يعني مثلا الماء المشمس بينت لكم ان المساله الطبيه فبالتالي هو الصحيح ان مفيش فيه كراهه لان مفيش سبب طبي. الماء المستعمل ده برضه فيه خلاف ايضا لكن احنا بناخد هنا ايش المذهب اللي احنا بندرسه دلوقتي والكتاب. لكن هو ليش قالوا اولا لانتقال المانع ثانيا قالوا لان الصحابه مع شده حرصهم على الماء لم يكونوا يجمعون الماء اللي بيتوضعوا به ويتوضعون به مرة أخرى. فلما تركوا لهذا الأمر دل ذلك على غير مشروع. لكن هو هنا قال لا يصح، يعني من توضأ بالماء المستعمل لا يصح وضوء عندنا. واضح؟ طيب قال ينجس فصل، ينجس الماء القليل. يعني سبب المنع غير متواجد؟ نعم، لأن متواضع. نعم. طيب قال ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقات النجاسة، ويستثنى مسائل ما لا يدركه الطرف، ما لا يدركه الطرف، وميتة لا دم لها، لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت، وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغا في ماء كثير. طب الأول نقول نقل الجملة الأولى، ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقات النجاسة. أقول ينجس الماء القليل، الماء القليل عندنا في الماء القليل نقص عن القلتين، القلتين هقول لكم بعد كده هتيجي يعني ايه قلتين، مش القلة اللي بتتشرب. هي عادي دي اسمها قلة ايضا، بس لا نقصد قلة تانية. فالماء القليل اللي هو مثلا ايه، ماء في طبق، ماء في كوب اهو، ده قليل صح؟ طيب قال والمائعات، يعني مثلا ماء ورد، عصير ليمون، ده مائع، المائع السائل مثلا عصير ليمون، ايش زيت، طبق زيت، سوائل، مائعات سوائل، عايز تسميها كده. يعني مثلا الوردة حط طبق الزيت اللي هتقلو فيه البطاطس وراح وقعت فيه نجاسة، الزيت ده حكمه ايه؟ طب طبق مية وجات عنده قطة في البيت ولا حاجة، وجات القطة عند المية دي وراحت بوظت لك المية، وهكذا. عندك عصافير، فقلنا الآن ايش؟ يبقى هو ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقات النجاسة. يعني لو النجاسة وقعت في ماء قليل أو مائع قليل، زيت، عصير، شيء، مدام شيء قليل وقع فيه النجاسة أصبح نجس، أصبح إيش؟ نجس مباشرة، حتى لو لم نرى تغير في اللون ولا في الرائحة ولا في الطعم، لكن ماء قليل وقعت فيه نجاسة أصبح نجس. ما هو قليل كميته قليل، اقل من القلتين، والقلتين هياتوا الان الاسبوع القادم ان شاء الله ايه حجم القلتين. لكن الماء القليل اذا وقع فيه نجاسه نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس. فقالوا اذا لم يبلغ قلتين ووقع فيه نجاسه تنجس، ده الدليل، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس. فقالوا مفهوم العكس، إذا كان دون القلتين وقع فيه نجاسة يبقى يتنجس. طيب في استثناءات أو في استثناءات؟ طيب خلي بالك هو بيقول إيش هنا، إذا وقعت النجاسة اللي في الماء، يعني الماء موجود والنجاسة اللي وقعت فيه هي اللي وقعت في الماء. طيب قال يستثنى ما لا يدركه الطرف، يعني الطرف اللي هو البصر، البصر المعتاد المعتدل، ما لا يدركه يعني الشيء اللي ما يشوفوش البصر، يعني نجاسة نملة، مش نملة الواعي، حاجة كأنها نملة شيء. فقال هذا بحيث أن البصر المعتدل لا يراه، قالوا هذا لا يؤثر. يبقى الشيء الذي لا يدركه الطرف لا يؤثر لا ينجس به الماء. دي اول حاله. ليه؟ طبعا قالوا لمشقة الاحتراز، انا احترز منه ازاي حاجات اللي هي ما اقدرش احترز منها، لو عندي مثلا في الشارع في ميه او حد ام عندي حيوان موجود او عندي عصافير او قطه او حاجه حاجه ما لا يدركها الطرف، يعني شيء يسير جدا مش هقدر احترز منه مش هقدر اعرفه، فده لا ينجس. قالوا الثاني وميتة لا دم لها سائل. يعني ايش الذبابة؟ الذبابة لو انت قتلت الذبابة بتلاقي لها دم؟ مفيش دم، عندهاش دم، هي اصلا عندهاش دم، لكن هي مفيش فيها بتاكلها دم. ايش مفيش دم؟ لا ده مش دم. هو بيقول لك الماء ليس لها دم سائل، يعني مكوناتها ما فيش فيها دم. النملة فيها دم؟ مفيش فيها دم. فإذا الشيء الذي ليس له دم سائل يسير. ما هو كده. إذا وقعت في شيء مائع أو ماء لا تنجسه. لحديث صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليأكل إن شاء. يعني الوقت انت عندك ماء اناء او طعام في مثلا ملوخيه وجيت الدبابه بتلف الزبابه تلف تلف تلف راح تنزل في طبق الملوخيه تقلب بقى انت معاك نفسك حلوه الاول تقلب وتحط الرز وتاكل على طول انت محمد احسنت يا محمد انت والله انت صحيح صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش تغمس لما تغمس الزبابه في طبق الملوخيه السخن هتموت ولا تبقى حيه هتموت ذلك وقال ميتة أولا هيك ميتة لا دم لها سائل النبي صلى الله عليه وسلم قال اغمزها ثم ارفعها وطبعا بين الحكمة لأن في داء وفي دواء في أحد الجناحين فلما هينزلوا الاثنين مع بعض هيتعادلوا لكن لو سبتها ممكن يكون نزل بالداء بالمرض والدواء فوق فجي الطبق بقى فيه الايه المرض فأنت ممكن تمرض هو اسمعوني بس لا انت لك الان بعد انك تغمز الذبابه اولا اسمعوني ترفع الذبابه خلاص اردت تاكل تاكل اردت لا تاكل لا تاكل انت حر بس المهم انك انت ما تتركوش هكذا من غير ما تغمزها ليه لانك لو تركته وجي واحد وراك حب ياكل ما يعرفش هيبقى هو شال ايه ان الطبق قد يكون فيه مرض الداء لكن الرسول قال ايش انك تغمز عشان تتاكد اولا ان الداء والدواء نزلوا ثم ترفعها او تتلف الماء الطعام مش مشكله لو مش عايز تاكل بس المهم ان احنا لو نريده من الحديث ده ايه بان مثلا اباح الاكل مع ان في ميته وقعت اهي لو كانت الميته دي لان الميته لو وقعت في شيء تنجس يعني انت لو جبت قطه ميته ووقعت في طبق يبقى خلاص نجسته ان دي ميته نجسه ميته نجسه اي ميته نجسه فهو بيقول لنا الميته الذي ليس لها دم سائل كانها استثناء لو وقعت في الطبق في الماء او الماعات لا تنجس لو وقع في طبق الطعام لا تنجسه ممكن تشرب الملوخيه مش نجس لو اردت تشربها تشرب مش شيء تنازع الذبابه وتشرب فهنا ده الدليل اللي فيها فهو قال ميتة لا دم لها سائل يبقى هنا ايش اي حاجه بقى غير الذباب لا دم لها برغوت عين البرغوت بيمص الدم لكن هو ملوش دم اصلا بيطلعه بيستهلكه في جسمه شيء حاجه بسيط اي حشره لا دم لها سائل نمله قلت لك الذي لا يتدمس إذا وقعت لا تنجس إلا قال إن غيرت يعني لو وقعت غيرت لقيت فيه تغيير في اللون تغيير في الطعم في الرائحة يبقى هنا يبقى هي دي الميتة دي نجست يبقى الميتة دي إيه نجست يبقى هنا ما ينفعش استخدمها أو طرحت يعني إيه طرحت يعني واحد خد بيحب يصطاد الدبان بيحب يصطاد الدبان حقاً حابب تصطاد الدبان في ناس حابب تصطاد الدبان وخدها في ايده وجاء عند الطبق بيحاول يعني يغلس على صاحبه شويه يعني بيمزح معاه وراح رماها له في الطبق دي اسمها طرحه يعني انا خدتها وطرحتها في الايش في الطبق مش هي ايوه حطيتها قاصد مش هي بس انا عشان تعرفوا الكلمه معناها ايه رفيق بقى يعني طرحت غير انها تقع بنفسها فلو انا خدتها وطرحتها وقعتها له بوظت له الطبق قالوا كده نجس عادها انت بتشكل عليا كتير ويعني مؤقف كده في الموضوع استنى بس خلينا نمشي دي طيب وهم قالوا هنا ايش ان الاولى وقعت. هو طبعا كلامك حلو ان في عندنا علماء في المذهب قالوا مفيش فرق، لكن هو عايز يقول ان الاولى وقعت بدون قصد، فجاء الشرع ان يرفع عنك المشقة، بخلاف لو انت لو وقعتها. اه طبعا لو انت اتلفت عليه شيء يعني، لا ايوه طبعا يبقى عليك شيء طبعا لو انت تقصد ذلك. لكن انا متكلم الان او طرحت، خليكم بس معي جاحت تاني تكلموا بقى يا حبيبي، لما انا اتكلم مع حد خليكم معايا انا، مش فرصه تكلموا بقى عشان حتى تستفيدوا من سؤاله. هو يسالكش وانت قاعدين معايا، بعد ما نعمل كده ممكن يسال ساعتها، لكن انت عشان تستفيدوا من اسئله بعض. هو قال سؤال مهم، ايه الفرق بين طرحت، انا راحت منك وانت بتتكلم ما عرفتش الفرق بين طرحت وهي وقعت، بس ارجع بقى للتسجيل وشوف عشان ايه انت هتعاقب كده بحرمان المعلومه. يبقى لغايه هنا قلنا ايش؟ وميتت لا دم لها سائل ان وقعت الا ان غيرت او طرحت. طيب تاني هنقراه، ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقات النجاسه، اي نجاسه وقعت في ماء قليل نجسته غيرت او لم تغير. ويستثنى مسائل ما لا يدركه الطرف، يعني الشيء البصر ما يراه صغير هذا يستثنى، او ميت لا دم لها سائل ان وقعت في الاناء الا ان تكون قد غيرت، لو غيرت يبقى نجس، او طرحت كما قلنا معنى الطرح. نعم ايوه معروف في الحشرات يعني، اي ده تعريف ليها، عشان هو الحديث جه في الذباب، فهم قالوا اذا الذباب لانه مالوش دم سائل، فاي حشره لا ليس لها دم سائل تاخد الحكم. اللي فيها دم سائل لا، اللي فيها دم سائل لا يجوز. يعني البط مثلا، البط حشره، البق البق البق انا بقول البط معلش ما سنة جعان شويه البق ما بق ما فيش فيه دم سائل. حاجات اللرز الفارة مثلا ولا ايش؟ صرصار صار لي دم لي دم. طب ابقى اي جمله خدها عشان الاذان. الله اكبر. وفم هر نقف عندها. انا حاسس ان انتوا الدنيا لمست معاكم، حاسس جدا. عايز ايه؟ يردد الشباب، احنا وقفنا عشان نردد الاذان، السنة تردد الاذان في وقت. نعم ما ردتش خلفه منقول غير المسجل، لو حي وينقل يجوز. في مساجد تانية تستسهل تحط لك برنامج يعني جهاز خلاص، ان اي مساجد تانية اذنت يجوز خلاص. اصلي هو عادي. تصلي عادي مش مهم. طيب قال وفم، خليكم معايا لو سمحت، وفم هرة وقف تستسهل تمشي معايا يعني ولا ايه؟ وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوى في ماء كثير. يعني هره الان فرض انها كانت جعانه ولقت فار ميت حاولت تاكل فيه، او كانت اي شيء ميت، الفم تنجس ام لا؟ طيب وانت علمت، راحت القطه مشيت الهره غابت عنك ثم رجعت وليس في ايش على فمها شيء، لكن وانا غت لقيتها بصيت لقيتها راحت بير كده وبحيره واشياء، ده وماء كثير لا ينجس، يعني حتى لو الهره في فمها نجاسه وراحت ولغت في ماء كثير فهذا لا ينجس الا لو تغير طبعا، لكن هنا ايش هذا مستثنى. وقال لنا ايش كذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته، يعني الصبي الصغير تنجس، يعني إيش ممكن الصبي لا يتحكم في نفسه فتنجس، فراح بعد ما تنجس نزل في بركة ماية وغاب، لو وجدت أنه معلوش شيء طاهر، يعني ما فيش أي رئة كمان كنت شايفه نجس وغاب ونزل في ماء، احتمل ان هو المكان نزل فيه تطهر بسببه، طيب فقالوا هنا ثم غاب واحتملت طهارته، فنقول هو اصبح الان طاهر يتعامل معاملة ابن طاهر، يبقى الطفل بقى طاهر والهرة طاهرة مع ان انت كنت شايفها نجسة لكن غابت ورجعت فقد تطهرت في ماء، فأصبح حكمه لأن الحكم إيش إنها طاهرة، يعمل على نفسه أو يحط يده ويلعب في شيء نجسات ثم يغيب ويترجع ليحتمل طهارة. طيب نقف عند القليل من دخان النجاسة واليسير من الشعر النجس، هذا نقف عند ضبط الوقت عشان إيش عشان عايزين ننهي هذا البتاع، بس أنا أعتقد أن طب القليل من دخان النجاسة زمان النجاسة، دلوقتي انتوا لما تيجوا تسخنوا عندكم البوتاجازات في الريف، وكان قديما لما يجوا يحبوا يسخنوا يجيبوا زي ما يجيبوا الخشب يحطوه تحت القدر، ممكن يجيبوا عايزكم الروث البهائم اللي عندهم الناشف يحطوه كل ده يولعوه عشان يطلع ايه نار تسخن القدر. في حاجة لو كان ده قدر، قدر اللي هو زي ايش حلة، فشيء النجاسة اللي تحت مش هتطلع ليش للمية اللي في الحلة، فده ما فيش فيه إشكال، ده ما فيش فيه، مع إن تحت فيه نجاسة لأن الروس ده نجس وسخن، لكن مش هتنتقل النجاسة للماء اللي في الحلة قدر إذا قال قلق. لكن لو كان فرن اللي هما بيخبزوا فيه العيش فالنار محوطة بالفرن فيبقى العيش نفسه هيصيبه نجاسة الخبز، ففرقوا لذلك وقال والقليل من دخان النجاسة واليسير من الشعر النجس. ايش نعم الشعر الشعر المنفصل من ميتة مثلا او الشعر المنفصل من الحيوان، عندنا في المذهب منفصل من حي فهو ايش فهو ميتة، الشعر المنفصل من الحي يقطع من الحي مش الانسان يقطع من البهائم وهو حي ده يعتبر حكم الميتة فده نجس، ولا اي مثلا من الضوافر والضوافر والشعر ايضا، يعني مثلا يعني جه واحد بيحلق الكلب هو الكلب اصلا نجس كله، طب القطة بيحزن اي شيء من الحيوانات فشعره المنفصل له وهو حي هذا نجس، اذا وقع قال هذا ايه والقليل من دخان النجاسة واليسير من الشعر النجس واليسير من غبار السرجين اللي هو شيء مادة برضو بقى فيه نجاسة من الروس بيعمل بيه النار يسخن بيه النار بيعمل بيه النار، فقال كل هذا أيضا قال ولا ينجس غبار السرجين ولا ينجس غبار السرجين أعضاؤه الرطبة، يعني يقصد كل هو اليسير من غبار السرجين أيضا، ولو جه لان السرجين اصلا هو فيه نوع من النجاسه هي ماده بيصنع منها النار، يعني بتحط زي كده شيء يتحط وتولع بها النار، اصلا موجوده كانت في المواقد قديما وغير ذلك اصاله. فقال قال كل هذا القليل لا ينجس، يعني الغبار ده لا ينجس، اليسير من الغبار لا ينجس، القليل من دخان النجاسة لا ينجس، اليسير من الشعر النجس. طبعا ليش اليسير ده؟ عشان القطط اللي عنده قطة في البيت كل شهر بتطلع شعر. احنا عندنا اصل هاتي ان كل اللي بينفصل من الشعر ينفصل من الحي نجس، بس لا البهائم. اه مش الانسان لا، لكن فالقطة مشكلة. فقالوا إنها مشقة الاحتراز، القطة بتطلع شعر كتير، اللي عنده قطة يبعد في النجاسة على طول، فقالوا هذه مشقة فيها مشقة احتراز فعف يعفى عنها. فهو يريد أن يقول إن الشعر إذا وقع في ماء، إذا وقع في شيء اليسير هذا قالوا لا ينجس لأنه يسير. كل اللي قلنا ده كله لضابط اللي إنه شيء يسير معفو عنه. لو السرجين ده جه غبار على شيء أنت مبلول، انت مبلول وجالك الغبار فانت مبلول، دايما الشيء المبلول هيتحول الغبار عليه فكانه نقلت النجاسه. قالوا ولا ينجس غبار السرجين اعضاءه الرطب. فقالوا لو كان غبار يسير لا ينجس حتى الرطب، لو كان انت جاي على اعضاء رطبه ليك فلا ينجس. طيب نقف عند باب اذا كان الماء قلتين، نقف عند هذا الفصل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله طيب عايش ليه رطب شيء رطب طري مبلول مبلل. في اسئله على الـ على الـ على الفيس تفضلوا. عايز بقى اسال حضرتك على حاجه بس. طيب حاضر اختم هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.